صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين، صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين، والأزهر والإمام والسيدة المآل، والأزهر والإمام والسيدة المآم، في سندس النادي حرمان يا سيدي، حرمان يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين، صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد. وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب، وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب، في بحر من طرب أصحاب المولد. حرمان يا سيدي، حرمان يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين، صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين، وسجدنا في براح السيدة نفيسة، إذ قال جدها الأرض مسجدي. وسجدنا في براح السيدة نفيسة، إذ قال جدها الأرض مسجدي. وبدمع من سماح قربت إلى السماء، وبدمع من سماح قربت إلى السماء. الأرض المستغيثة وبلال مسعدي. حرمان يا سيدي، حرمان يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين، صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. وبدمعي فهو عيني، وبريش من جناح نورت القبلتين للطير المهتدي. وبدمعي فهو عيني، وبريش من جناح نورت القبلتين للطير المهتدي. ولقد كان المطيف يدعى عبد اللطيف، سلمت ولم يزل المسك في يدي. حرمان يا سيدي، حرمان يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين، صلينا الفجر فين؟